الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد ايها الاخوه الكرام، فقد اكملنا الدرس الماضي شرح الفقره 56 ونشرع الان بحول الله تعالى وقوته في شرح الفقره 57 والتي لا تزال كسابقاتها متعلقه بمبحث القدر، نكملها إن شاء الله في هذا اليوم بحول الله. الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مكرما ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مضيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وهذه الفقرة هي تابعة لما تقدم من باب القدر، وهي تأتي في ختامه لتؤكد المرتبة الأولى من مراتب القدر التي هي أهم المراتب وأعظمها، وتنبني عليها بقية المراتب، وهي مرتبة العلم كما قد مر معنا مرارا. فيقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحها: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، كل هذا قد تقدم، نعم، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، أنه تعالى يعلم الكائنات وقدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وهذا أيضا قد تقدم في المرتبة الثانية، وهي مرتبة ماذا؟ الكتاب. نعم. فيعلم أن الله قد، أو فيعلم العبد أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. يعني يجب على كل إنسان مؤمن بالله تبارك وتعالى أن يؤمن بالقدر، ويؤمن أول ما يؤمن به من مراتب القدر بهذه المرتبة، وهي أن الله سبحانه وتعالى علم كل ما سيكون في وقته، متى سيكون وعلى أي هيئة وكيفية يكون. فالمرتبة الأولى الأساس هي العلم، لأن علم الله سبحانه وتعالى لا يحدث ولا يتجدد ولا يتغير، بل هو تبارك وتعالى علمه محيط بكل ما كان وما سيكون دائما. فهو سبحانه وتعالى يعلم أن كذا سيكون في وقت كذا بهيئة كذا وكيفية كذا، فيخلق سبحانه وتعالى ذلك وفق ما علم، وما كتب كما تقدم فهو وفق ما علم سبحانه وتعالى، فلا تناقض ولا تعارض بين هذه المراتب. لكن العلم هو أصلها جميعا. يقول: فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو سبحانه وتعالى يعلمه، لأنه هو الذي قدره وهو الذي خلقه، فعلمه قبل أن يوجد ثم خلقه وفق ما علم أنه سيكون عليه سبحانه وتعالى، دون أن يحدث خلقه أو وقوع شيء من خلقه زيادة في علمه عز وجل لم يكن لديه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذه غرائب الحكم. لو تأمل الإنسان حياة كل الأحياء أو كل الموجودات لوجد فيها من العجائب ومن الغرائب ما يوحي وما يدل دلالة قاطعة على أن الذي خلقها هو عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى. فأحوال الناس أمامنا، لو تأمل الإنسان كيف يولد هذا الإنسان وكيف يعيش ويتب ثم يشيب، وما الذي يحصل له من أمور، وكيف أنه يجري أحيانا يجري بنفسه إلى ما يظن أن فيه خيره وفلاحه ونجاته ويكون فيه الهلاك، وكيف يكون العكس أيضا، وكيف هذه المخلوقات، هذه الكواكب وهذه النجوم وهذه البحار وهذه الجبال وهذه الرياح وهذه الأمطار، كيف تجري وفق سنن جعلها الله سبحانه وتعالى في منتهى الدقة والحكمة والإتقان. فكل شيء يتأمل فيه الإنسان وكل شيء منها فيه لله تبارك وتعالى آية وحكمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير، أتقن كل شيء خلقه وصنع سبحانه وتعالى. فلا يتصور أن تكون هذه المخلوقات بهذه الدقة من الحكمة إلا من عالم قد سبق علمه على بإيجادها. علم الله سبحانه وتعالى سبق فأوجدها كذلك. ولو صدرت هذه الحكم هذه المخلوقات من غير عالم لكان فيها من التخفض ومن الفوضى ومن الاضطراب الشيء الكثير، لكنها قادرة من عليم حكيم خبير لا يعجزه شيء ولا حتى لقدرته سبحانه وتعالى، بل هو على كل شيء قدير. فلهذا تأتي فيها هذه الحكم العجيبة التي خلقت لتقوم لتدل على ما سيكون، كما نجد في حال الإنسان مثلا. الإنسان وهو ما يزال في بطن أمه يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يؤهله إذا خرج إلى الحياة من أن يتنفس في بطن أمه، لا يتنفس هذا الهواء، ويعطيه ما يؤهله إلى أن يأكل، وفي بطن أمه لا يأكل من فمه ولا يهضم بهذه الطريقة، وكذلك يعطيه ما يؤهله بعد أن تتم له مدة الرضاع أن تكون له أسنان، لأنه في هذه الحالة سينتقل من شرب السوائل إلى أكل الشيء القاتل الذي يحتاج إلى قواطع وإلى أنياب وإلى أضرار. فلولا أنه سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان سينتقل وسيتكون له هذه الحالة لما خلقه سبحانه وتعالى، خلقه بهذه الصفة. وهكذا كل المخلوقات التي لو تأملنا فيها حتى في دورة هذه الأقلام نجد أن الله سبحانه وتعالى جعلها تجري، كل يجري إلى أجل مسمى، فكل له حساب يجري إليه. فكل ذلك دليل على أنه سبحانه وتعالى يعلم كيف ستكون عليه هذه المخلوقات قبل أن يخلقها، وأنه خلقها وأوجدها وفق علمه الذي لا يتبدل ولا يتغير. وهذا المعتبر العلم هذه لم يجادل فيها ولم يمار فيها إلا غلاة المعتزلة، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والمسلمون جميعا من جميع فرقهم وطوائفهم يثبتونها، إلا غلاة القدرية أي المنكرين للقدر. لأنه كما تعلمون القدرية تطلق على المنكرين للقدر، ولكن يجوز من حيث اللغة من حيث العرف أن يطلق القدرية على من يغلون في إثباته، لكن هذا من إطلاق الشيء على منكره. هم ينكرون القدر ومع ذلك يسمون قدريا. لماذا سموا قدريا؟ لأنهم ينكرونه، اشتهروا بإنكاره. أما الذين يبالغون في إثباته إلى حد أنهم يكتبون حرية الإنسان، يكتبون حريته وإرادته واختياره، فهؤلاء يسمون الجبرية، وقد يطلق عليهم قدري. فإذا وجدنا كلمة القدرية فإن المقصود بها غالبا هم من؟ المعتزلة، أي المنكرون المعتزلة كما ذكر هنا. فإذا قال وأنكر غلاة المعتزلة فالمقصود عموم غلاة القدرية، لأن القدرية الأولى كانوا معتزلة الذين أسسوا ذلك. تعلمون أن معبد الجهني مثلا لم يكن هو بالأصل معتزليا، ولكن كيف أصبح الاعتزال أو القدر منهج المعتزلة؟ كما سبق أن وضحنا ذلك، لما أن اعتنق أول المعتزلة، أول من اعتنق ذلك اعتنقوا وهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هما أول من أسس هذه الفرقة، فرقة الاعتزال، فأخذوا إنكار القدر عن معبد وعن أمثاله ممن قد سبقوا الذين كانوا قبله ممن أدركهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صغار الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا غلاة المعتزلة أي المقصود غلاة القدرية. القدرية قسمان، القدرية قسمان، الغلاة وغير الغلاة. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الغلاة أنكروا العلم، وصل بهم إنكار القدر إلى إنكار العلم. وأما غير الغلاة فهم الذين أنكروا أي مرتبة من مراتب القدر؟ العلم المرتبة الأولى، من أنكرها فهو من الغلاة، والآخر أنكروا الكتابة. قلنا إن الكتابة والعلم هما بدرجة واحدة، أنكروا الخلق أكثر ما استعر عنه من إنكار الخلق، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العلم. وماذا قالوا عوضا عن ذلك؟ قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعلا، أيوه العبد هو الذي يخلق أفعاله، فأنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. ثم سميت القدرية مجوس هذه الأمة، ويأتي إيضاحه في الفقرة الثانية الثامنة والخمسة لعلكم لا تنسون. لماذا إذن لماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس ماذا يثبتون؟ المجوس يثبتون للعالم خالقين، يعني يثبتون خالقين للعالم، إله النور وإله الظلام. فإله النور خلق الخير، وإله الظلام خلق الشر. هذا مذهب المجوس قبل الإسلام. جاء هؤلاء فقالوا الأفعال التي يفعلها العباد وهي خير أو طاعة نعم ننسبها إلى الله، لكن الشر العبد هو الذي خلقه. المعاصي أصل النقاش كان في المعاصي ليس في عموم الخلق. قالوا المعاصي العبد هو الذي خلقها وفعلها بدون أن يقدر الله ذلك، لا يعلمه ولم يقصده ولم يرده ولم يخلق حسب المراتب الأربعة. نسيتم ألم تمر معنا حتى ذكرنا بعض القصص في هذا لما تناظر القدري والمجوسي آخر صفحة 218، يعني فقرة 52 يا شباب. قلنا في الفقرة 52 التي هي وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لما ذكر الشيخ رحمه الله في شرحها أن هذا أول شرك وقع في هذه الأمة. 218 في طبعة الأرناؤوط، كم عندك يا شيخ؟ 278، نعم 278 في طبعة الشيخ ناصر الدين أحمد، لما قال وهذا أول شرك في الإسلام من كلام ابن عباس، إلى أن يقول روى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سبيلة وصحبنا فيها قدري ومجوسي. وما بعدها الأعرابي الذي وقف على حلقة عمرو بن عبيد، تذكرتم؟ هم يدون إرادة، ينكرون إرادة الله. على كل هذا يأتي إن شاء الله شرحه في فقرة 58 الآتية. والمقصود هنا أن القدرية كم نوع؟ نوعان، يعني من جهة الغلو غلاة وغير غلاة. فالقدرية الغلاة هم الذين أنكروا العلم، غير الغلاة هم الذين أنكروا الخلق. هذا فهم إن شاء الله ما نفهم. طيب يقول وأنكر غلاة المعتزلة بأن الله كان عالما في الأزل، وقال إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يريد الآن أن نعرف بعد أن عرفنا منهم القدرية الغلاة، نعرف ما هي شبهتهم وما هو حكمهم. فما هي شبهة القدرية الغلاة الذين أنكروا العلم؟ ما هي الشبهة التي جعلتهم ينكرون علم الله تبارك وتعالى بأفعال العباد؟ أيوة المعاصي، نعم هي أنهم قالوا كيف نقول إنه علم المعاصي وقد قدرها على العباد؟ إذن الشر المقصود هو المعاصي والذنوب، فيقولون لا ننسب الشر إلى الله، نقول إن الله قدر ذلك وأنه كتبه على العبد وعلم، لا ننزه الله تعالى عن الشر. هذا سبق لنا أن ناقشنا كثيرا، أقولكم تذكرون إن شاء الله ناقشنا هذا كثيرا جدا، مسألة نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. وإنا قلنا أنه سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه، لكن يكون فيه شر من جهة وخير من جهة أخرى. وناقشنا ذلك وتحدثنا به. فهم يقولون لا ننسب الشر إلى الله، تعالى الله عن ذلك، ثم كيف نقول إنه علم ذلك وقد ترك ثم يجازي العبد عليه؟ هذا يكون فيه نسبة الظلم إلى الله. طيب ما الحل إذن؟ قالوا نقول إنه لا يعلم بالذنب أو بالظلم أو بالمصيبة الخطيئة حتى يفعلها العبد، فإذا فعلها العبد علمها الله سبحانه وتعالى ثم يحاسب العبد عليه. فهم هربوا من شيء وقعوا في أعظم منه، أرادوا أن ينبه الله سبحانه وتعالى عن نسبة الشر إليه، فنسبوا إليه ماذا؟ الجهل. وأيهما أسمع؟ لا شك أن الجهل أعظم، لأنه ما يظنون أنه نسبة للشر إلى الله لا حقيقة له، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد هكذا، وهو الذي يبتليهم ويمتحنهم ويختبرهم، وجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وخلقها قال هؤلاء الجنة وبعملها يعملون، هؤلاء النار وبعملها يعملون. إذن هذه شبهتهم، شبهتهم هي هذا، ما حكمهم؟ ما حكم القدرية الغلاء الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى؟ هذول كفار، نعم، كما قال الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما كبير من علماء الأمة. وقد أورد رحمه الله تعالى هنا كلمة أو حكم الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خطموا، وإن أنكروه كفر. ما معنى ناظر القدرية بالعلم؟ يعني ما جادلهم إلا بالعلم، من جادلهم بالجهل، ناقشهم بالعلم بالأدلة. لا، إذا المقصود هو إيه؟ أن نناقشهم ونجادلهم في العلم، يعني في علم الله، نناظرهم في أي شيء؟ في العلم. إذا كأن لما يقول الإمام الشافعي رحمه الله هذا كأنه يؤصل لمسألة النقاش والمناظرة. هناك قضية نحن والقدرية مختلفون عليها، كيف نأتي ونلزمهم بها بالحق الذي عندنا؟ نأخذ القضية من أصلها، من أساسها، نناقشهم ونناظرهم في العلم. إن أقروا به خصموا، خصمناهم وغلبناهم وحججناهم في القضية التي نحن وهم مختلفون فيها، وإن أنكروه كفروا بأمر لا شبهة في كفر من أنكره. فإذا نقول نحن إما أن نحكمهم وأن نحجهم بحجة واضحة لا تبقى لهم معها شبهة، وإما أن نكفرهم على أيضا بيان وحجة واضحة لا يبقى لهم معها عذر. إذا جئنا إلى آخر النقاش الذي يناقشون فيه وهو الخلق، هل العبد يخلق فعل نفسه أم أن الله تعالى هو الذي يخلق الفعل؟ أهل السنة والجماعة كما تعلمون يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء كما أخبر عز وجل، ومن ذلك أفعال العباد: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هذا دليل أهل السنة والجماعة وغيره ذلك، أيضا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحسن: الله خالق أو صانع كل صانع وصنعته. إذا الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى. الإنسان صنع المذياع، صنع حجرا أو بناء، صنع سيارة، طائرة، أي شيء، هذه كلها من مخلوقات الله، لأن العبد مخلوق وهذا أيضا مخلوق، وإن كان العبد هو الذي فعل سواء فعلا ماديا أو فعلا غير محسوس. فإذا الله تعالى هو الذي خلق العبد، لأنه هو الذي خلق هذه الأعضاء، وهو الذي خلق القدرة وخلق التفكير وخلق العزيمة وخلق ذلك الفعل في العبد، مع إعطائه العبد الإرادة والاختيار الذي به يفعل أو لا يفعل، والعقاب والثواب مرتبط بالقدرة، بهذه القدرة هل هي متحققة بالإرادة والقدرة. لكن هو إن فعل هذا فالله هو الذي خلقه، وإن فعل ذلك فالله هو الذي خلقهما سواء. فنأتي إلى فإذن إذا ناقشونا أو ناظرونا في مسألة الخلق لديهم شبهة، شبهة ضالة، لكن هي المحل محل شبهة، المسألة مسألة شبهة. حتى قال القاضي إياد ذلك الذي يضرب به المثل في الذكاء، يقول ما ناظرت أحدا بعقلي كله إلا القدرية، كل من جاءه يناقش أو يناظر بنصف العقل بربع العقل، يعني ما يحتاج تفكير كثير يقنعه إلا القدرية، إنه يقول ما نظرت أحدا بعقلي كله إلا القدرية، لأن الشبهة لها محمل ولها مدخل، والشيطان يزينها. وكما قال الشاعر الخبيث أبو العلاء المعري، هذا الذي جعل وطير العالم المحذيرة زنديقا، هذا الذي جعل الأفهام حائرة وطير العالم الزنديق المحرير زنديقا، مسألة اشتباه الناس في مسألة القدر. لكن أئمة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بيّنوا لنا وخطوا لنا الطريق الصحيح في هذا المنهج، بحيث أننا ولله الحمد لا نتعب ولا نحار كيف نناظرهم وكيف نغلبهم. قالوا إذا جاءوكم يناقشونكم في الخلق والإرادة والمسألة فيها اشتباه فانقلوهم من المرتبة الأولى إلى ماذا؟ إلى العلم، فإن أقروا به خصموا. أتينا للناظر عمرو بن عبيد أو أحد تلاميذه علاف نظام فلان فلان، ماذا تقول يا فلان؟ قال أقول إن الله لم يقدر أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد، وإنما يفعلون، فإذا فعلوا ذلك يجازيهم عليها بالخير أو بالشر، يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى، كما قال الذي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، رد عليه التنويه فقال سبحان من يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يقضي ما يشاء من خير او شر، لكنهم يقولون انهم ينزهون الله عن الفحشاء، قل لا نحن ننزهه. نقول تعالى يا عمرو بن عبيد او اي كائن من كان ممن ناظرنا، ما تقول في علم الله تبارك وتعالى بهذه الافعال، العلم الازل قبل ان يخلق هذا الانسان وقبل ان يخلق السماوات والارض، قبل ذلك ما رايت ما تقول تثبت علم الله؟ وقال نعم اثبت علم الله. كيف لا اثبت؟ كل مسلم بل كل انسان كل عاقل في الدنيا لا بد ان يثبت ان الله تعالى عليم، لان ما في هذا الكون يشهد بان خالقه ومدبره عليم سبحانه وتعالى حكيم. نقول امنت بالعلم؟ نعم. طيب فهذا العلم في الازل لا يتجدد ولا يتبدل ولا يتغير. نعم. طيب فإذا كان الله تبارك وتعالى عليم عليما وأن تثبت أنه عليم، فما المانع أنه كسب ما علم؟ ما في مانع، نسلم على طول، ما في مانع، ما في مانع، يعلم شيئا فكتب ذلك في اللوح، إذن علم. طيب نقول تعالى شيء علمه الله وكتبه، ما المانع أن يريده، أن يريد وقوعه، لا سيما أن ما كتب الله لا بد أن يقع، الله يقول معبود، إذا أراد الله. طيب أراد الله فشيء علمه وكتبه وأراده، من مانع أن تقول خلقه؟ ما في شيء، إذا حكمه، حطهم كيف؟ إذا إذا أقروا بالعلم حكمه، إذا هزمت وغلب خلاص، إذا الله تعالى يعلم وكتب وقدر وأراد وخلق، إذن نحن نثبت مراتب القدر الأربعة، إذن خلق أصبح مخصوما فحج وغلب، إما أن يعود إلى السنة وإما أن يصر ويعاند فيكون عناد المستكبرين عن الحق لا الباحثين عن الحق، ونكون قد كشفنا هذه الشبهة بأيسر جواب وأوضحه وأجل. وإن جئنا إليه وقلنا له ما تقول؟ تقول إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وتقول إن إرادة العبد مطلقة ولا إرادة لله تعالى في خلق أفعال العباد، يقول نعم حتى ينزه الله عن الفحشاء، وأنه إن عاقبهم فلا يعاقبهم إلا بما أرادوا هم وحدهم وعملوا وخلقوا هم وحدهم. نقول طيب ما تقول بعلم الله سبحانه وتعالى؟ فإن كان قال لو أنكرت العلم للزمني التراجع عن هذا، لا أيضا ينكر العلم عياذا بالله تعالى. فنقول إذا أنت بهذا العمل حكمت على نفسك بالكفر. لماذا كفر؟ لأنه أنكر العلم. لو بقيت المسألة في الخلق والإرادة، فيه لب، يوجد إرادة كونية ويوجد إرادة شرعية، يوجد إرادة للخالق وإرادة للمخلوق، لكن في العلم ما في شبهة، ما في شبهة. كل من أنكر علم الله فهو كافر، لا شك في ذلك، ولا يختلف المسلمون في ذلك أبدا على اختلاف فرقهم. ولهذا عاد كثير من القدرية إلى جادة الطواف لما رأوا أن لازم كلامهم ومقتضاه إنكار علم الله سبحانه وتعالى. كما قال رضي الله تعالى عنه، انظروا إلى هذه العبارة وأمثالها، انظروا إلى علمائنا رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الأئمة الأجلة الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى البيان والحجة بأوجب الألفاظ وبأجمعها وبأدقها. لنعرف فضل علماء السلف وفضل علم السلف على علم الخلف، كما ألف بذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كتاب فضل علم السلف على علم الخلف. السلف أعلم وأحكم، منهجهم أعلم وأحكم وأسلم رضي الله تعالى عنهم، فهم الذين كانوا مصابيح الدجى وكشفوا كل شبهة وأقاموا الحجة، لأنهم ورثوا ميراث النبوة، العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فنعلم بذلك فضلهم وسابقتهم، وأنه لا خير لنا إلا باتباع طريقهم. والأمر الآخر، نعلم بمثل هذه العبارة بطلان وفساد علم الكلام. لماذا؟ لأن من أسباب وجود علم الكلام كما يزعم أصحابه، يقولون إن السلف الصالح والجيل الأول كانوا مشغولين بالجهاد وبالفتوحات، فلم يكونوا لم يكن لديهم اهتمام بأن تكون العقائد الإيمانية مبنية على البراهين والحجج، كانوا يأخذون ما قد التسليم فقط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما نزل عليهم القرآن أو بما يخبرهم به، فيأخذونه بالتسليم فقط لا بالاقتناع المبني على الحجة والبيان والبرهان. ثم كان هذا حال العرب، وهم أمة أمية، فلما انتشر الإسلام في الآفاق واستقرت الفتوحات وجاءت الأمم عندها حضارات وعندها مجادلات وعندها علوم، أصبح ما يكفي التسليم، ما يكفي، لا بد من حجة ولا بد من بيان ولا بد من إقناع، وهذا غير موجود عن الصحابة وعن التابعين. قالوا إذا فنوجد علم الكلام، كما يشبهون ذلك بماذا؟ يقولون كما أن العرب في الجاهلية وفي قبل الإسلام كان الرجل منهم يتكلم بالعربية على السليقة، فلا يلحن ولا يخطئ بالسليقة العربية يقرأ. فلما اختلط العرب بالعجم وتزوج العرب من الجواري وأمثال ذلك، فأصبح الناس أصبحت فيهم العزمة واللقمة، فاحتاجوا إلى علم النحو. فعلم النحو ما هو جديد، إنما هو يقولون ماذا؟ وصف وتقرير لأمور موجودة، استقراء لأمور موجودة، وضعت قواعد ليمشي عليها الناس، فيجعلون علم الكلام مثل علم النحو وما أشبه. ونقول هذا الكلام باطل، هذا الكلام لا صحة له ولا أساس له. وقد سبق أن طرحنا هذا، يجيب لكم الفقرة في الفقرة 41، فقرة 40 وفقرة 41، لما ذكرنا هناك في ذم علم الكلام والحيرة والاضطراب الذي يقع فيه أهله. 168 طبعا عندنا، عندكم كم؟ 208 و209. أيوه. فنقول هذا الكلام باطل، علم الكلام باطل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح كان إيمانهم قائما على ماذا؟ على الحجة والبرهان والبيان. لماذا؟ لأن القرآن نفسه ليس مجرد كلام خطابي يؤمن به من سمع لأنه يؤمن به، بل هو نفسه مشتمل على أقوى البراهين وأعظم الحجج، فلا يوجد حجة أعظم من الحجج القرآنية. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه أحد ليفهم حكمة أو ليتدبر أو ليناظر أو لديه شبهة إلا جلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأقوى حجة تقطع شبهته وتستعقلها من أقله. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أقوى الناس بيانا وأعظمهم حجة، فما ناظرهم مناظر إلا قطعوا حجته واستأصلوا شبهته. وكذلك كان التابعون، ولهذا لم يقف أحد من أهل البدعة في وجه أحد من أهل السنة أبدا، لا في أيام الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم. الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أفحمهم، وكانوا بعضهم من المعتزلة، بعضهم من الضرارية، بعضهم من البكرية، بعضهم من النجارية، فرق كثيرة كانت تناظر الإمام أحمد في مجلس المعتصم ومن قبله. ومع ذلك فإن الإمام رضي الله تعالى أفحمهم جميعا. والإمام الشافعي كذلك ناظر حقا الفرد، وناظر أيضا مثل هؤلاء القدرية وأمثالهم. وكذلك كان عبد الله المبارك، وكان وكيع، وكان معين بن حماد، وكان غيرهم ممن لهم طولة وجولة مع أهل البدع. فلم يكن هذا مجرد التسليم، وإنما كان مبنيًا على حجة وعلى السنة. ومن ذلك هذه العبارة التي استطردها في بيانها، هذه العبارة عن الإمام الشافعي دليل على أن السلف كانوا يعلمون القواعد الجدلية وكيف يقنعون الخصم ويلزمونه بالبراهين والحجج، لا بمجرد أن يقال إن هذا قد ورد وخلاص. لا شك أن كل ما ورد في الكتاب والسنة يجب علينا أن نؤمن به وأن نسلم، لكن هل يعني ذلك أنه خال من الحجة والبرهان والبيان؟ لا، كل ديننا براهين، وكل آيات الله تبارك وتعالى حجج وآيات. ولهذا الله تبارك وتعالى سمى الآية من القرآن، هذه الآيات التي تبتدئ وتنتهي بفاصلة معينة، سماها ماذا؟ آية. وسمى ما أعطى الرسل من البراهين مثل عصا موسى سماها آية. وكذلك الناقة التي أعطاها صالح سماها آية. انظروا كيف الله تعالى يسمي هذا آية ويسمي هذه آية، لأن يعني هذه برهان قاطع وهذه برهان قاطع، وليس الأمر مجرد تسليم لألفاظ أو أساليب خطابية كما يزعم هؤلاء المتكلمون. ألقى يقول في كرفيدة لون أبيض رقمها من اليمين 3464121 ضيقت عليه. طيب إذا عرفنا قوله رضي الله تعالى عن ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به قسموا وإن أنكروا كفر. فإن الله تعالى يعلم، يقول رحمه الله، فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاع فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاع فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة. يعني المقصود هنا فعل المأمورات والطاعات. الله تبارك وتعالى أمرنا بمأمورات، أمرنا بطاعات، فرض علينا فرائض وأمرنا أن نؤديها، فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى مستطيع وأنه يفعل، هو الذي أعطاه الاستطاعة وأمره بالفعل، فهو يعلم أنه مستطيع ويعلم أنه سيفعل فيثيبه على ذلك، ويعلم أن الآخر مستطيع ولكنه لا يفعل ما استطاع فيعذبه، فيعذبه لأنه لا يفعل ما ما أمره الله به مع قدرته واستطاعته على ذلك. هذا لأنه لا يفعل إنما يعذبه لأنه لا يفعل، يعني لا يأتي بالطاعة مع القدرة، هذا خلف العذاب. وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. الذي لا يستطيع عاجز لا يأمره الله سبحانه وتعالى. انظروا، هل يكلف الله تعالى الصغير؟ هل يكلف الله سبحانه وتعالى المجنون مثلا؟ لماذا؟ ليس لديه الاستطاعة على أن يتحمل الأمر والنهي فيفعل. فإذا هو عز وجل أصلا لا يأمر إلا المستطيع. طيب، فهو يعلم أن هذا المستطيع يفعل ما استطيع، أو أن هذا المستطيع لا يفعل مع استطاعته وقدرته. إذن الثواب والعقاب مرتب على هذا، على وجود استطاعة وطاعة، هذا له ثواب. استطاعة وعدم طاعة هذا لها له عقوبة. فهذا الذي يجلي ويوضح هذا الأمر. فإن قيل أو إذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل. فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، قيل هذا مغالطة. ما أكثر ما يغالط أهل البدع والضلال. انظروا إلى هذه المغالطة، يقولون الله تعالى يعطي العبد الاستطاعة أن يفعل أو لا يفعل. قل نعم. قالوا إذن طيب، إذن ممكن العبد أن يغير علم الله؟ كيف؟ قالوا يمكن لا يفعل أو يمكن يفعل. هذا كلام، هذه مغالطة، لأن الله سبحانه وتعالى علم ماذا؟ علم ما سيفعل العبد. يعني هذا الكلام لا يغركم أنه قوي، لأنه فصل فيه، هو سهل جدا. كل الكلام هذا يمكن أن يضغط في سطر أو سطرين. وهو ماذا؟ وهو أن علم الله سبحانه وتعالى مطابق للواقع، والواقع مطابق لعلم الله. لاحظتم كيف؟ فالذي لم يفعل ليس في علم الله أنه يقع. أي فعل لم يفعل فليس في علم الله أنه يقع، والفعل الذي لم يقع ليس في علم الله سبحانه وتعالى أنه يقع. يعني هذه قاعدة واضحة، والكلام هذا كله شرح لها. علم الله تعالى مطابق للواقع، أي شيء يقع فنقول نعلم أن الله علمه، وأي شيء لم يقع فالله سبحانه وتعالى لم يعلمه. يعني معنى إيه؟ لم يقع هذا الفعل. فإذا الله سبحانه وتعالى لو كان في مقدوره أنه يقع لوقع كما علم، وقع بشيء آخر. فالذي لم يقع الذي نحن افترضناه هذا ليس غير واقع وليس في علم الله.